مع الاعتقاد في القلب. هو لعله يقصد بالنية التلبية إذا نسي التلبية. إذا كان إذا نسي التلبية وهو جاء من أجل العمرة أو من حج أو من أجل أو من أجل الحج ومر بالميقات ولم ينوي في قلبه فإنه ما انعقد الإحرام. إذا مر بالميقات ولم ينوي في قلبه وأنه اعتقد وجزم في قلبه أنه محرم لكنه لم يتلفظ بالتلبية هذا ما يضر إذا نوى في قلبه ولو لم يتلفظ. أما إذا كان ما نوى في قلبه أصلا استمر في سيارته ومشى فعليه أن يرجع، وإن لم يرجع فيحرم من حيث تذكر وعليه دم، والله أعلم. سؤال غريب يقول عند لمس الحجر الأسود يقول هل ندعو للرجل باسم أمه أو اسم أبيه لعله إذا حج عن غيره أو اعتمر عن غيره، هل هناك هل يذكر اسم المحجوج عنه عند لمس الحجر الأسود؟ دائما الرجل ينسب إلى أبيه ولا ينسب إلى أمه، الرجل ينسب إلى أبيه ولا ينسب إلى أمه إلا إذا كانوا عياذ بالله ولد زنا فهو الذي ينسب إلى أمه، أما الرجل أو المرأة من أولاد الحلال فإنهم ينسبون إلى آبائهم وليس إلى أمهاتهم. هل يقول عند لمس الحجر هل ندعو للرجل، هل ورد ذلك؟ ليس هناك تخصيص، تدعو للإنسان الذي حججت عنه أو تدعو أو لأي إنسان تحبه في الله ودعوت له، فليس هناك مكان معين تخصه فيه بالذكر سواء عند الحجر ولا في سائر الطواف ولا في أي مكان تدعو لك وله والمسلمين عامة، ما أعلم أن هناك مكان معين مخصوص. يقول إذا دخلت المسجد والخطيب يخطب هل أصلي تحية المسجد أم أجلس؟ لا، بل عليك أن تصلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل جلس وهو يخطب عليه الصلاة والسلام قال هل صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم وصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما. يقول السائل إذا صليت تحية المسجد قبل أذان الجمعة هل أصلي مرة أخرى بعد الأذان؟ أما بعد الأذان الأول فلا بأس، أما بعد الأذان الثاني فلا يجب. إذا أذن الثاني وأنت جالس في الأصل أن تبقى على جلوسك وتجيب المؤذن وتنصت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.